والأول لا ينطبق إلا على رب العالمين جل وعلا، فهو يقول إن هذه الموجودات المشاهدات وكذلك كونها تحدث وتتجدد وتنعدم لا تكون بنفسها، لا توجد نفسها ولا يوجدها نظيرها، وإنما الواجب الذي يوجدها الذي هو غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الكامل بصفاته وبما يلزم له من الأمور الواجبة له. فلا يود أنه خالق ومخلوق فقط، الخالق هو الله وما سواه مخلوق. هذا يقول إنه أمر ضروري دل عليه العقل دل عليه النظر والواقع، لكن هؤلاء لا يلتزمون مثل الأمور الضرورية لأنهم لا يريدون الحق كما سبق. نعم. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يعني الذي يقع على هذا وهذا. الوجود يقع على الصغير وعلى الكبير، يقع على الخالق وعلى المخلوق. فإذا كان كذلك فكذلك الصفات كلها، صفاته تخصه ينفرد بها كما أن صفات المخلوق تخصه وينفرد بها. فإذا اتفق الاسم والمعنى العام المطلق فإنه لا يقتضي تشبيها ولا مماثلة. فهذا الذي تعتلون به، وإذا اتفق الاسم مع الاسم هذا تشبيه، فلا يجوز أن نثبت لله شيئا من الأسماء والصفات تتفق مع ما للمخلوقات. بدأ بالوجود الذي لا يمكن ينكره أحد، أنت موجود وربك موجود، فهل وجودك كوجود الله؟ هكذا الأسماء والصفات والأفعال. نعم. بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق، وإذا قيل هذا موجود معنى المشترك الكلي يعني كلي بين الموصوف، سواء كان الموصوف هو رب العالمين أو المخلوق. مثلا مثل ما مضى في الوجود، مثل السمع، مثل البصر، ومثل الشيء الخاص اليد والوجه. فالإنسان له وجه والله له وجه، والإنسان له يد والرب العالمين له يد. فلا يمكن أن يكون اليد هي اليد، وإن كان المسمى وكذلك المعنى العام المطلق، المطلق يعني قبل أن يخصص وقبل أن يضاف. فإذا جاء التخصيص يعني قيل يد زيد أو يد الإنسان فهذا يخصه، وإذا كذلك قيل يد الله وجه الله أصبح يخصه متميزا لا يشاركه من المخلوق، وهكذا يقال في بقية الصفات. وهذا المعنى سيكثر منه ذكر الآيات والأمثلة، لأن هذا هي الشبهة التي قامت عند كثير منهم أراد أن يوضحها وهي واضحة. نعم. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص،

قد يوهم أن هذه صفات تقوم به جل وعلا كالحلم والحلم والحياة. نعم. ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجات في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم، وقوله: وناداهما ربهما. ووصف عبده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال: إذا ناجيتم الرسول، وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليس المناداة كالمناداة ولا المناجاة كالمناجاة. ووصف نفسه بالتكليم في قوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال: تعلمونهن مما علمكم الله، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر في سبع آيات من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره بمثل قوله: لتستووا على ظهوره، وقوله: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله: واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه استواء الله جل وعلا جاء خاصا على العرش فقط ولا يكون على غيره، والاستواء يدل على العلو، فهو من أدلة العلو، وهو دليل شرعي، والعلو أدلته عقلية شرعية فطرية. وأنه استوى خص العرش مما يبطل التأويل المؤولي الذي يقول استوى يعني أنه استولى على الأشياء، إذا كان معناه استولى يقول أنه استوى على الأرض، واستوى على الجبل، واستوى على الشجر، واستوى على المخلوق، واستوى على جميع، لأنه مستول عليها كلها. ثم الاستيلاء يتطلب مغالبة سابقة، هذا مما يبطل هذا المعنى. وعلى كل حال هذا يسمى تحريفا ولا يسمى تأويلا. كثير من هؤلاء لا يقبلوا إلا التحريف. نعم. لهذا ذكر ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم ما قال: قاصمة، إذا قال لك المشبه: الرحمن على العرش استوى، فقل له: الاستواء له 15 معنى، فأيها تريد. أجابه ابن القيم رحمه الله فقال: كلا والذي نزل القرآن ليس للاستواء إلا معنى واحد. هذه المعاني 14 كلها مخترعة مكتوبة من عند هؤلاء الذين يحملون كلام الله جل وعلا ما لا يدل عليه ولا يحتمل. نعم. بلا شيء، بلا شيء، كالصفات الأخرى، كلام الله لا يشبه كلام الإنسان، كلامه يخصه كما أن كلام الإنسان يخصه، وإن كان هذا يسمى كلام وهذا يسمى كلام، والقدر المشترك بين الكلامين هو الذي فهم به الكلام. لو ما عندنا شيء اسمه كلام ما فهمنا ما خطبنا به، لكن قال جل وعلا: ليس كمثله شيء،

محبة المخلوق، ومحبة المخلوق تليق بضعفه، ومحبة الله جل وعلا تليق بقوته وبجلاله وعظمته. فالحقيقة يعني مثل هذا يدل على أنهم جعلوا المخلوق هو الأصل، وقاسوا رب العالمين عليه، ووقعوا في المشكلات وفي المناقضات والمتناقضات. فمن أول مثل المحبة والرضا والغضب وغيرها لزمه أن يؤول البقية، لماذا يعني يبقي بعضا ويؤول بعض، فيكون هذا تناقض. نعم. وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. فإن قلت: هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. يعني الذي فسرت به غضب المخلوق الذي هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، قل هذا الذي تجده من نفسك أنت ونظيرك. أما رب العالمين جل وعلا صفاته حقائقها لا تعلم ولا يطلع عليها، وإنما يجب أن تثبت كما ذكرها ربنا جل وعلا، ثم يعني يعلم أنها تناسب عظمته وجلاله جل وعلا، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا حتى في أفعاله، ثم كذلك في حقه يجب أن يكون منفردا به. فهذه أربعة أمور لا بد أن يوحد الله فيها، يوحد بأنه جل وعلا ليس كمثله شيء في ذاته، وأنه ليس كمثله شيء في أوصافه وأسمائه، وأنه ليس كمثله شيء في أفعاله، وأنه لا يجوز أن يكون له مثيل في حقه الذي هو العبادة، عبادة عباده الذين يعبدونه. فمن خالف في ذلك فلا بد أنه يقع في الشرك، لأن الشرك لا يكون في العبادة فقط، يكون في العبادة ويكون في أيضا توحيد الربوبية، ويكون في توحيد الأسماء والصفات وفي الأفعال، وقد وقع المتكلمون بخلاف ذلك. ولهذا كان الشيخ رحمه الله يقول: إن هؤلاء لا ينفكون عن الشرك، يعني يكون الشرك ملازما لهم دائما ما داموا على هذا الشيء. وهذا أمر ليس سهل، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك غير مغفور لصاحبه. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه. هذا قول المعتزلة، إنه لا حقيقة لهذه الصفات، وإنما هي أسماء أعلام يعني تثبت فقط بدون معان تقوم بها. هذا يعني معنى أن الله خطبنا بشيء لا معنى له، هذا يتنزه ربنا جل وعلا عنه تعالى وتقدس. كلا الأمرين باطل ومحال. نعم. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. فإن قال: تلك الصفات أثبت. يعني هذا نزاع بين المعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يثبتون أسماء بدون صفات،

لا بد أن تقوم بقادر، وكذلك العالم، وهذا شيء صحيح. ولكن هل مثلا كل شيء يتساوى في هذا؟ المخلوق يساوي الخالق تعالى وتقدس في مثل هذا؟ فهذا الذي اعتلوا به من ناحيتين: ناحية أن الجسم جعلوه أنه باطل فيما يخص الله جل وعلا، وإذا كان مثلا يقتضي وصفه وكلامه أن يكون جسم فهو مردود. الأمر الثاني أنهم جعلوا أنفسهم الأصل، فالذي يشاهدونه يقيسون الأخبار عليه. كل الأمرين باطل، فالله ليس كمثله شيء، والجسم لم يأتي لا نفيه ولا إثباته. فإذا قال إن الله جسم، قالوا له أولا كلام هذا باطل، لأن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف لنفسه. أو إذا قال ليس بجسم، قال أيضا هذا باطل، يعني الإثبات والنفي كلاهما باطل. ولكن من العلماء من يستفسر يقول: ماذا تريد بقوله ليس بجسم؟ هل تريد أنه لا وجود له، أو أنه لا يكون مستوى على العرش ولا فوق؟ إذا كنت تريد هذا فهذا معناك ولفظك كلاهما مردود باطل. وإن كنت تريد أنه لا يشبه، أنه لا ليس له تركيب، لم يركب من لحم ودم وعظام كأجسام المأقولة، يقول نعم، ولكن هذا لا يعبر به بهذه العبارة، بل يقال ليس كمثله شيء، عبر عنه بما عبر عن نفسه جل وعلا. وإن كان يريد معنى آخر يبينه، فيقبل الحق ويرد الباطل. ومنهم من يرده رأسا ولا ينظر فيه بدون استفسار، ولكن الاستفسار والتفصيل يزول به الإشكال. وإذا كان يريد الحق قد يهتدي، قد يهديه الله جل وعلا. نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات، وقال: لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. قيل له: وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، لأن التشبيه بالمعدوم أبلغ من كونه يكون معدوما. نعم. فإن قال: أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له: فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما، أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت. المتناقضات لا يجتمعان ولا يفترقان، لا بد من وجود أحدهما مفارقة الآخر، فإلا يكون الكلام يعني غير مفهوم، يعني كلام الذي يتكلم بكلام مثل كلام المجانين الذي لا معنى له. نعم. أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. فإن قلت: إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بقابل لهما. قيل لك: أولا، هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. ملكة اصطلاح اصطلحوا عليه، لا يدل على، لا تدل عليه لا لغة ولا سمع. فهم جعلون مثلا الشيء الذي يصطلحون عليه وإن كان لا حقيقة له أصلا يبنون عليه، وهذا يوجد في كلامهم كثيرا. إلا الكلام الذي لا تدل عليه اللغة ولا أيضا العقل يستوعبه، إنه يكون مردودا. نعم.

أنه يوحد في أسمائه وصفاته، أنه واحد فيها ليس له مشارك فيها، وكذلك توحيده في أفعاله، كونه هو الخالق المتصرف، والذي إذا شاء شيئا كان وإذا لم يشأ الشيء لا يكون، بخلاف المخلوق، إن المخلوق قد يريد الشيء فلا يحصل. وكذلك بقية الأسماء والصفات والأفعال، مع أن هؤلاء تناقضوا في مثل هذا. لهذا أهل السنة يسمون المعتزلة مشبهة الأفعال نفاة الصفات، فهم شبهوا أفعال الرب جل وعلا بأفعال المخلوق، وعلى هذا الأساس نفوا وجود الجنة والنار. يعني هذا الذي دعاهم إليه التشبيه، تشبيه الأفعال بالأفعال، لأنهم يقولون لو أن رجلا مثلا عاقل بنى بيتا وأودعه أنواع المطعومات والملبوسات والمفروشات والأواني ثم غلقه ولم يستعمله، فكان هذا سفها، عد سفيه. وكذلك كونه جل وعلا يقولون أوجد الجنة ثم تركت ما فيها سكان، هذا لا يناسب، هذا من السفه، وإنما ستخلق الجنة إذا احتج إليها، إذا أراد أن يدخلها أهله، ومثل ذلك النار. طيب أي مثل الدليل على هذا إلا القياس الفاسد، التشبيه الفاسد؟ وهكذا، لأنهم في الواقع لا يتبعون دليلا، وإن زعموا أنهم يتبعون أدلة العقل، العقل لا يدل على هذا، إنما العقول قد تكون مثلا ناقصة وهي مختلفة. فعقل المؤمن الذي يؤمن بالله جل وعلا ويسترشد بقوله ليس كعقل النافي الفاجر الذي لا يقبل ما يقوله الله ولا يقوله رسوله. نعم. وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيها وتجسيما تمويه على الجهال الذين يظنون أن كل معنى سماه مسم بهذا الاسم يجب نفيه، ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل. وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقولهم ودينهم حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة. هذا هو نهج المفسدين في الأرض والمتكبرين، يقلبون الحقائق فيجعلون الكذب صدق والباطل حق حتى ينطلي على الناس. ولهذا يقول فرعون، ليس هذا من خصائص فرعون، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه فإني خاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى الذي يظهر الفساد وهو يأتي بالصلاح، وهكذا يعني تقلب الحقائق. وهذا ليس خاصا بفرعون، كل جبار ومعاند ومكابر يقول هكذا، فتقلب الحقائق ويصير الحق باطلا والباطل حق عند هؤلاء. ذلك لأن الإنسان ظلوم جهول إذا لم يهتدي بالهدى الذي تأتي به الرسل، يكون أخص من الشيطان وأضر على خلق الله من الشيطان. لهذا يقول جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والإنس. فالإنس لهم شياطين يغلبون شياطين الجن. نعم. وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. قيل: وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ يقول الفلاسفة، لأن الفلاسفة ليس عندهم لا أثارة من الرسل ولا عندهم أمور يعني يمكن يعتمدون عليها، ولكن ما سمعوا هذه الأوصاف وغيرها من المسلمين صاروا يتكلمون بهذا الكلام الذي يموهون به. الله يكون عاقل ومعقول، وهل العاقل هو المعقول؟ وهل العاشق هو المعشوق؟ وهل اللذة هي المذود؟ أو كلها مغالطات كمغالطة السفسطية والقرامطة الذي سبق ذكره؟ هذا الذي نقول لو أن الشيخ رحمه الله أعرض عنهم لكان أولى وأريح للقارئ في مثل هذا، إن هذه لا حقائق لها، ولا يمكن أنها تنطلي على من عنده عقل. نعم. فهذه معان متعددة متغيرة في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما هو معنى كونه قادرا، ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا، فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطا. ثم إنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، يعني وجوده بالعين لا بالنوع، يعني يكون وجود هذا هو حقيقة وجود هذا المعين، هذا لا يمكن أنه يعني ينطلي على من عنده تمييز لا عقلي ولا علمي. نعم. وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. وحدة الوجود يعني أن الوجود كله واحد، وجود الخالق هو وجود المخلوق، الخالق هو المخلوق، وهذا يقوله من تناهى كفره وربى على كفره الشيطان صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب ابن عربي طائي صاحب وحدة الوجود، وكذلك أتباعه ومن يسميه محيي الدين، وهذا مذهبه. ولهذا يقول كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، يعني النثر والنظم ونبح الكلاب وكله هو كلام الله، كله كلامه. وحقيقة الإنسان هو الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، هذا القول. نعم. وهذا باب مضطرب. هناك شيء وحدة وجود وحلول، فالحلول هو مبدأ وحدة الوجود. هم يقولون إن الله حل في المخلوق، فمخلوق فيه جزء من الخالق، وهذا الذي يقوله بعض ببعضه النصارى، يكون حل اللاهوت في الناسوت، يعني الإله في الإنسان، ولكن في عيسى بن مريم فقط، أما هؤلاء حتى في الكلاب نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك يطردون الأمر حتى يكون وجود المخلوق هو وجود الخالق، بل هو عينه لا فرق بينه بين هذا وهذا. طيب المخلوق يموت، إذا مات ماذا يكون؟ يعني ذهب جزء من الخالق، تعالى الله وتقدس. نعم. وهذا باب مضطرب، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات، أصل وحدة الوجود وكذلك الحلول أصلها من النفي، نفي الجهمية. إن الجهمية لما قالوا إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا في مكان ولا يجري عليه زمان، ماذا يكون إذا كان ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا له مكان ولا يجري عليه زمان؟ ليس هذا هو العدم المحض خالص؟ أتباعهم انقسموا إلى قسمين على هذا، الذي قسم صار ملحدا منكرا لوجود الله، لا وجود لله جل وعلا. والملاحدة هؤلاء ارتاح منهم. وقسم صار يعبد كل شيء، قال إن الله وجوده هو الساري في الكون كله، ثم يتمادى بهم الأمر حتى يجعلون وجود المخلوق هو وجود الخالق تعالى الله وتقدس. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه. هذا إذا كان له عقل ورجع إلى عقله، أما إذا كان يريد الباطل والممارات والمجادلات وإبطال عقول الناس وإفسادها وأديانهم فهو لا يقر بها. نعم. فيقال له وهكذا القول في جميع الصفات وكل ما نثبته من الأسماء والصفات، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. يعني هذا كما سبق أن كل من الخالق والمخلوق يختص بوصفه وبما يكون من خصائصه، الله أوصافه وأسماؤه وأفعاله تخصه لا يشركه فيها غيره، والمخلوق كذلك. ولهذا نقول إن الاشتراك الكلي بالمعنى العام الذي يكون في الذهن يزول عندما يخص الاسم أو يضاف، سواء خصيت المخلوق به أو أضفته إليه أو خصيت الرب جل وعلا به وأضفته إليه. نعم. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات. فهذا الأصل ذكره الخطابي رحمه الله في رده على المتكلمين الغني عن الكلام وأهله، غير أن هذا الكتاب كغيره من كتبه التي فيها إثبات مذهب أهل السنة فقدت فيما نعلم، ولا وجود لها، ولكن النقول عنه موجودة. هذا النقول شيخ الإسلام ينقل عنها عن بعضه. نعم. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل رب، هذا مثل ما سبق أنه ليس نفيا للكيفية، وإنما هو نفي لعلم الناس، لعلم الخلق بها. الكيف مجهول، إذا قال كيف مجهول ما قال الكيف معدوم لا وجود له، بل هو مجهول للمخلوق للخلق. نعم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت النزول في الحقيقة فيه مشكلات كثيرة عند هؤلاء، ولكن من أعظم المشكلات عندهم مع أنهم أصلهم لا يؤمنون بالأخبار التي تروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون إنها هذه أخبار أحد، وأخبار الأحد لا تقبل في العقائد، فنقبلها في الفروع ما في العقائد لا تقبل، وهذا من خصائص المعتزلة والمتكلمين. وإلا أهل السنة لا يفرقون بين الفروع وبين الأصول،

فيذكر الباطل الذي بطلانه ظاهر بين، ويذكر الذين لهم شبه، كلاهما باطل من تعلقه وتشبهه. وكذلك كونه مثلا يوجد بعض الشكوك وبعض الأمور التي قد يتشكك هو فيها وقد يشكك غيره، كلها تكون داحضة لا قيمة لها أمام النصوص وأمام الحقائق. نعم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. الحقيقة هذا لعب ليس تأويلا، وإنما هو لعب في دين الله وفي لغة العرب، لغة الناس اللي يتخاطبون فيها، وكذلك هو كفر صريح واضح لا ينطلي على أحد. لهذا نقول إنه لو أعرض عن هؤلاء لكان أولى، ولكنه رحمه الله أراد أن يستوعب فلا يكون لأحد حجة. نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحد، يقوله غلاة الصوفية الذين يقولون أنه الإنسان مكلف إلى أن يصل إلى رتبة معينة من المعرفة فتسقط عنه التكاليف، ويستدلون بمثل قول الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من اليقين العلم الذي يصل إليه، إذا جاءك اليقين لا تعبد ربك، يعني أصبح أنت ليس عليك عبادة، هذا أيضا وساوس الشيطان. نعم. فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات. اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويؤمنون بالمحاسبة والجزاء يوم القيامة، إن كانوا كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فصاروا كفارا، ولكن هؤلاء لا يؤمنون برسول ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بجنة ولا نار ولا معاد، وإنما يقولون الحياة هذه التي ستدوم دائما، يموت قوم ويخلفهم آخرون إلى ما لا نهاية له، وليس بعد ذلك حياة أخرى. فلهذا يقولون الإنسان يجب عليه أن ينتهز حياته فيعمل كل ما يستطيع من تتبع الشهوات والملذات لأنه سيفنى وينتهي. نعم. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. الفرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس الشمول الذي يستعمله المتكلمون ويستعملون فيه كلمة كل، يعني مثلا يقولون كل قائم بنفسه فهو جسم، وما كان جسما لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، هذا قياس الشمول. أما قياس التمثيل هو الذي يستعمله الأصوليون في كل له أصل وفرع وعلة جامعة بين هذا وهذا، والله جل وعلا لا يجوز أن يدخل لا في هذا ولا هذا، ولكن يستعمل في حقه جل وعلا قياس الأولى. قياس الأولى أن كل كمال يكون للمخلوق فالخالق أولى به جل وعلا لأنه هو واهبه. نعم. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني، وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. النفس، إنها النفس، النفس صلى الله عليه وسلم. كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. عبرة بهؤلاء، لأن هؤلاء مكابرون خالفون النصوص وخالفون المعقول، فلا عبرة في كلامهم وأقوالهم هذه، وهم ليس لهم على هذا أي معتمد، إنما هي آراء يبدونها ليعارضوا بها ما جاءت به الرسل. نعم. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الوجود وهي غير مشار إليها. الكليات هي التي تكون في الذهن فقط، إذا قلت إنسانية، هل الإنسانية لها وجود؟ شيء محدد لا وجود له. حيوانية وما أشبه ذلك، هذه تسمى كليات، ولكن هذه لا توجد إلا في التعبير والذهن فقط، أما في الواقع لا وجود لها، فهم يجعلونها من هذا القبيل. هذا مكابرة، لأن الروح هي التي بها الحياة، والله جل وعلا قل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والحقيقة، حقيقة الروح التي في الإنسان أصلها نفخة الله جل وعلا في آدم، لما نفخ كما قال إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، صارت فيها الحياة، صارت يعني لا تعلم، لا يعلم حقيقتها. وإذا قد وصفت بأنها تخرج وأنها تسل من البدن كما يسل الشعرة من العجين في روح المؤمن، وأنها أيضا وصفت إذا كانت في الكافر أنها تتفرق في بدنه وتتشبث بعروقه ولحمه وعصبه، ثم تجبذ جبذا شديدا، حتى مثل لها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل السفود إذا أدخل الصوف المبلول، السفود يعني الصيخ الذي يشوى به اللحم، إذا أحمي في النار ثم أدخلته في الصوف المبلول تعلمت عليه وتمسك به. فالمقصود أن الروح أنها مخلوقة خلقها الله جل وعلا، ومع ذلك لا تعلم حقيقتها. إذا كان الإنسان لا يعلم حقيقة ما في بدنه، كيف يطمع بأنه يعلم حقائق وأوصاف الله جل وعلا تعالى وتقدس؟ هذان مثلان في مخلوقين، الجنة وما فيها، والروح التي في ابن آدم أو في الحيوانات، إنها لا يعرف حقيقتها. قد حاول الناس بمعرفتها ولكن ما استطاعوا، يعتذر الإنسان، يجعلون ملا زجاج يحيط به، ويجعلون قرون ما يرون شيء ولا يدركون شيء. وقد قال الله جل وعلا: فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم، ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الصحيح هنا نحن أقرب إليه منكم، يعني الملائكة التي تقبض روحه محيطين به، ولكن لا تبصرونهم ولا تشاهدون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني لم يكن لكم من يدينكم ويحاسبكم ويجازيكم فارجعوها، ارجعوا الروح إلى مكانها. هذا تحدي لن يستطيعوا ذلك. ثم ذكر أقسام الناس فيها إذا خرجت الروح: أما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم، يعني أنه يستقبل بهذه الأمور. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنه سالم، سالم من عذاب الله، ولكن ليس كالأولين. أما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فالنزل هو الذي يقدم للضيف أول ما ينزل، بمعنى ذلك أن هذا يكون في القبر عندما تخرج روحه ويوضع في قبره ويجاب له النزل. هو حميم يعني في غاية الحرارة وتصلي الجحيم. فإذن القبر ليس عدما وخلو، بل هو حياة، وحياة إما أن يكون فيها عذاب وإما أن يكون فيها نعيم، لأنه أول منازل الآخرة. نعم. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. فاضطراب النفاة والمثبتة مثلا لا ينطلي على غالب الجهال، فلماذا يذكر؟ المفروض أنه يعرض عنه، لا يشتغل الناس به. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس العناصر المولدات، التراب والهواء يعني والماء، هذه العناصر التي تتولد من الحيوانات وتولد منها النباتات وغيرها، هي ليست من جنسها، هي من آخر. نعم. بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. السلوب مثل ما مضى، أنها ليست فوق ولا تحت ولا يمين ولا حية ولا ميتة ولا كذا ولا كذا، يعني السلوب السلم معناه النفي. نعم. وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. أهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. إذا كان هذا اختلافهم بالجسم، تسميته جسم، فكيف خلافهم بما لا يشاهدونه؟ لأنهم الجسم مشاهد مرئي، ولكن لهم اصطلاحات يريدون أن يحملوا الناس عليها، وليست لا من اللغة التي تعرف عليها الناس، ولا من الأمور التي تعرف عليها عرفا، إنما هي أمور اخترعوها هم لأنفسهم. نعم. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. الأمر فيه إغماض الميت، إذا حضر أنه يغمض، يعني تغمض عينيه، لأنه يقول إذا خرجت الروح فإنه ينظر إليها فتنتهي حياته يبس، فإذا لم يغمض بقي فاتحا عينيه فيكون فيه تشويه. هذا السبب يعني يقول إذا حضرتم الميت فأغمضوا عينيه فإن الروح يتبعه البصر، يعني البصر يبقى مفتوحا. نعم. وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، والمقصود يعني أن الروح كونها تذهب وتأتي هذا اصطلاح فقط، ولكن تسميته جسم ما عليه من دليل. ابن القيم قلنا جسم لطيف نيراني، عرفها بهكذا في كتاب الروح، جسم لطيف نوراني. طيب هذا أي دليل عليه؟ عليه دليل، جسم لطيف نوراني وكونه جسم ولا جسم. فالصحيح أن يقال الله أعلم، قل الروح من أمر ربي لا يعلمها الخلق. نعم. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. هذا المقصود، هذا المقصود بضرب المثل، نقول إنكم كيف تتكلمون بصفة الله جل وعلا وأنتم لا تعلموا حقيقتها ولا تعلموا أيضا كيفيتها، فالواجب أن تقفوا عند النصوص كما وقف الصحابة وأتباعهم، وتصديق الله جل وعلا ورسوله بما تحتمله العقول وتدركه من اللغة التي خوطبنا بها، والتكلف من وراء ذلك هذا لا يجوز. هذه مخلوقة بلا شك، مع ذلك لا تعلم حقيقته. كيف يتطلب الإنسان أنه يعرف حقيقة علام الغيوب تعالى الله وتقدس؟ لا ذاته ولا صفاته. فيجب أن الإنسان أنه يعرف حده ويقف حيث أوقف، وأن إلى ربك المنتهى، يجب أن ينتهي إذا فكر في ذات الله أو في أوصافه، يعني حقائق الأوصاف، يجب أن ينتهي ويقف لأنه لن يصل إلى نتيجة. نعم. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحد الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. يعني هذه النتيجة يكون هذا المقصود، أن الإنسان يجب أن يعرف حق قدره ويقف حيث أوقفه الله جل وعلا، ولا يتكلم إلا بعلم، ثم يجب أن يتفهم كلام الله والفروق بين الرب جل وعلا وبين المخلوق. فالله جل وعلا لا يشبه المخلوق لا في ذاته ولا في أوصافه تعالى وتقدس. المخلوق له صفات وله ذات تخصه، الله جل وعلا لا يشابه فيها، وكذلك رب العالمين جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى القواعد، والقواعد سيذكر سبع قواعد في هذه، وبعضها مثل القاعدة السابعة ما توجد إلا في هذه النسخة، وأكثر النسخ لا توجد فيها التي طبعت والمخطوطة، فهي وجدت في مخطوطة واحدة

وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لا يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له. إذ هذه هؤلاء لا يكونون مسلمين أصلا، الذي لا يقول إن الله ليس فوق ولا يمين ولا شمال ولا تحت لا يكون مسلما، لأن الإسلام يجب أن يكون أول شيء يؤمن بالله، الذين يؤمنون بالغيب، والغيب سلبي أنه الله، فبدأ به أول شيء، ذلك الإيمان بالله جل وعلا يقتضي أنه يكون عالما بالله جل وعلا على حسب ما أخبر جل وعلا، وقد أخبرنا أنه فوق وأنه مستوى على عرشه، وهذا من اللوازم التي تلزم المسلم، حيث أنه إذا تعبد ربه يقصد بقلبه ربه جل وعلا من فوق، فقال سبحان ربي الأعلى، يعني أو إذا ركع أو سجد فإنه يستشعر بقلبه أنه ساجد بين يدي ربه جل وعلا وهو فوق عرشه يشاهده، والله لا يخفى عليه شيء، الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة فإنه يناجي ربه، وإذا مثلا استقبل القبلة نهاه أن يبزق أمامه، لأن الله جل وعلا ينصب وجهه لوجهه وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فالذي ينكر مثل علو الله معناه أنه ينكر الله جل وعلا، فلا يكون مسلما. نعم. إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت، ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. هذا محمود بن سبكتكين أحد الملوك الذين كانوا في آخر دولة بني العباس، وكلامه هذا لابن فورك، ما قال له جاءه ابن فورك معروف أنه كان من المتكلمين ومن الأشاعرة، من أئمة الأشاعرة، وهو أحسن من الأشاعرة الموجودين، لأنه يثبت الصفات الخبرية، هؤلاء لا يثبتونها. فلما سأله يعني عن الله جل وعلا صار يذكر سلوب ونفي وإثبات، سلوب عامة، ليس فوق ليس يمين ليس كذا، فقال له قف أخبرني، لو قلت لك صف لي العدم هل تصفه بأكثر مما تقول؟ وقف الرجل وارتبك، هذا في الواقع هو وصف العدم، هذا أمر يعني يدركه العقلاء ليس العلماء. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. ولا ينزل، النزول كما جاء في القرآن لا كونوا فلينظرون إلا يأتيهم الله فقول من الأمام جاء ربك والملك صفا صفا، هذا يكون يوم القيامة وهو نزول إلى الأرض، والنزول الذي أيضا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون كل ليلة هذا في آخر الليل، هذا الذي ما استوعبته عقول المتكلمين ولهذا ردوه ولا يؤمنوا به، بل أصبحوا يقولون الذي يقوله هو كافر، كفرونه، لأنه يصف الله بالنقلة والذهاب والمجيء، لأنهم ما يعرفون من النزول لما عرفوا من أنفسهم، ونزول الله جل وعلا في الواقع يخصه مثل سائر صفاته ليس كنزول الخلق، ولهذا قالوا إن هذا النزول لتقولونه باطل بدليل أنه حدد بآخر الليل، وإذا قلتم أنه يعني بمقتضى ذلك لزمكم أن تقولوا أن النزول يستمر 24 ساعة. لماذا؟ قل لأنه إذا انتهى آخر الليل من هنا من هذا البلد بدأ في البلد الذي غربه وهكذا حتى تدور على الأرض، وهذا يكون في 24 ساعة. فإذا متى يرتفع؟ يقال لهم هذا نزول الأجساد التي تعقلونها، نزولكم أنتم. والنزول الذي يكون معروفا عندكم هو أنه إذا نزل من شيء يكون ذلك الشيء فوقه، ونزول الله لا يكون هكذا. نزول الله بالنسبة إليه شيء واحد محدد وينتهي بآخر الليل في وقت واحد، ولا يكون 24 ساعة، ولكن هؤلاء لا يعقلون. ولهذا يقال لهم الله جل وعلا يستمع لخلقه الذين يعبدون في السماء والأرض في آن واحد، لحظة واحد، ولا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. هل تعقلون شيئا من ذلك في المخلوقات؟ لا يمكن. قل نزول مثل هذا مثله، فأفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين. لهذا يقول إن هذه تخصه، أفعاله تخصه مثل النزول والمجيء وغيرها، لا تشبه أفعال التي يعقلها الإنسان من نفسه. فلو كانوا يعقلون ووصفوا الله جل وعلا بخصائصه التي يختص بها وعلموا أنه ليس كالمخلوق، كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ما قالوا هذه المقالات الباطلة. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا يوم القيامة جل وعلا يحاسب خلقه في آن واحد. كل واحد تصور أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل، هل لهذا نظير؟ وحديث عدي الذي في الصحيحين، قل واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجب، ففيه لا ترجمان يترجم ولا فيه حاجب، كلمه مباشرة. إن كان الخطاب للمؤمنين، أما الكافرون لا يدخلون في هذا، ولكن المؤمنون هل يحصيهم أحد؟ هل يحصيهم مخلوق؟ لا يمكن. منذ نزل آدم إلى آخر مولود يولد من المؤمنين، والدنيا لم تنتهي بعد، الله أعلم ماذا بقي، ولا بد أن يكون فيها مؤمنون. إن الله لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته إلى يوم القيامة. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخاذل يكون من الجنس، والمخالف معروف الذي يخالف بالعقيدة، لكن الخاذل الذي يخذلهم هو الذي يكون مثلهم، يخذلهم لا يساعدهم. فالمقصود أن المحاسب محاسبته لهم في آن واحد، وهو سريع الحساب تعالى وتقدس، فحسابه مثل سماعه لخطابهم ودعائهم. والأرض مملوءة الآن من الخلق، والسماء أكثر، كلهم يستمع إليهم في آن واحد، ولا يشغله سماعه لهذا عن سماع هذا. هل مثلا هؤلاء يؤمنون بمثل هذا؟ لو آمنوا بمثل هذا ما قالوا هذه المقالات. نعم. ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال كل هذه الأقوال، فإن قال وإن قال غير قد تقدمت، وفيها تكرار وفيها يعني مبالغة في إبطال كلام هؤلاء، هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله حتى لا يكون لأحد متعلق في هذه الشبهة التي يشبهون بها. لأنه يقول إني رأيت هؤلاء أفسدوا دين الناس، أفسدوا دين المسلمين،

ما مات إلا وله وصي، ووصيه علي. ثم تمادى الأمر فألب الناس على الغوغاء الذين ذهب إلى مصر وغيرها، فألبهم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فدخلوا عليه في بيته وقتلوه. الصحابة أرادوا أن يدافعوا عنه فحرج عليه، قال: لا أكون أول من سبب في سفك دماء هذه الأمة بعد نبيها، ولكني أصبر. صبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما في بيته. ثم بعد ذلك قالوا إن علي هو الوصي، ثم تمادى الأمر إلى أن قالوا إنه حل فيه جزء من الإله فهو إلهنا. فقابلوا علي رضي الله عنه بهذا الكلام، قابلوه مرارا ويخرج من بيته يذهب إلى المسجد، يقولون: أنت هو. قال: من أنا؟ قال: أنت إلهنا. يقول: ويلكم، إن لم ترجعوا عن هذا قتلتكم. لما تمادوا في هذا غضب لله جل وعلا، فخد أخدودا وأضرمها نارا وقذف فيها من مسكه منه. هرب الخبيث هذا وما تمكن منه فذهب. ثم تمادت المؤامرات ومؤامرات يهود ونصارى وغيرهم، فقالوا بأن الله لا يحب ولا يحب، ولم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليل، لكنهم عندهم دهى وعندهم خبث، ينظرون إلى رجل عنده جرأة فيجعلونه هو الواجهة، ثم تنسب هذه المقالة إلى ذلك الرجل. الحقيقة أنها مقالة جماعات مجتمعين لإفساد المسلمين وإفساد عقائدهم ومحاربتهم من الداخل. فتمزق المسلمون بهذا السبب واختلفوا، صاروا فرق، كل فرقة تحارب الأخرى وتقاتلها بالكلام والمقولات والردود وغيرها، فحصل ما أرادوا من ضعف المسلمين. بعد ذلك انصرفوا عن الفتوحات وعن قتال الكفار، وصارت المهاترات والخلافات بينهم. وإذا حدث الخلاف في أمة ضعفت ولا شك. نعم. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا: إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. وكذلك من ضاها هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن. هذه تقدمت تبع لها القاعدة، القاعدة فقط أنها أن هذه في مثل ما ذكر القول في الذات مثل القول في سائر الصفات، القول في الصفات القول في الذات، يعني أنه لا يشبه شيء في ذاته جل وعلا، فكذلك الصفات ولا يشبهها شيء. هذه القاعدة يعني، ولا يجوز أن نفرق بين صفة وأخرى، نؤول بعضها ونأخذ بعضها على ظاهرها أو ما أشبه ذلك. نعم. ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا: هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم: علم الخلق بامتناع الخلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم. معناها التي ينحاز فيها من يكون موصوفا بذلك، يعني وحازته، يعني أنها أحاطت به، أو أنها الجهات فقط، انحاز إلى كذا يعني إلى هذه الجهة. وهذه أيضا من الألفاظ التي يشككون فيها ويجعلون بألفاظ عامة حتى يبطلوا بها ما وصف الله جل وعلا به نفسه من العلو والاستواء على عرشه جل وعلا، فيجعلون هذا، يقولون هذه انحياز، هذا انحياز، والله لا تحيط به الأحياز، تعالى الله وتقدس. لهذا لما سمعت امرأة جهم سمعت رجل يقرأ الرحمن على عرش السواء، قالت: محدود على محدود، كيف يعني هذا؟ هذه المرأة رأته، ما سمع هذا العلماء كفرت بهذا، فهي كافرة بالله جل وعلا. الله جل وعلا لا يحد ولا يكون، ولكن العرش وإن كان العرش محدود، ولكن العرش مخلوق من مخلوقاته، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق أوسعها، فهو مستوى على عرشه وهو غير محتاج له، وليس كونه خلق العرش واستوى عليه لحاجة يحتاج إليه، بل هو الذي يحمل العرش بقوته وقدرته، ولكن لحكمة أرادها جل وعلا، فهو الغني بذاته عن كل شيء، العرش وغيره. نعم. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات، أي مباين لها متميز عنها، فهذا هو الخروج. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم، وتارة ما هو خارج العالم. فإذا قيل ليس بمتحيز، كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه. فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. قال رحمه الله: القاعدة الثانية. القاعدة الأولى يعني أن الله موصوف بالنفي والإثبات، وهذا تقدم في أول الكلام. وهذا القاعدة الثانية يعني إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل إنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه، يعني يجب أن تقبله على الإطلاق. ولكن ما هو معنى هذا أن الإنسان يعرض عن المعنى؟ يجب أن يتفهم. ولهذا يقولون الفقه الأكبر هو معرفة معاني الصفات، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هو يدعى ويعبد بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فإنه يجب الإيمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرف، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به. الصادق يعني الصادق في خبره، المصدوق فيما يأتيه من الله، الذي يأتيه صدق، وإذا تكلم هو بشيء فهو صدق، فهو معصوم صلوات الله وسلامه عليه فيما يخبر به عن ربه، وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين أهل الحق في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله ويخبر به عن ربه جل وعلا أو عن شرعه. نعم. وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف هذا معلوم أن المسلمون أن المسلمين فيهم العالم، وفيهم توسط العلم، وفيهم من ليس عنده علم، فيجب عليهم عموما أن يؤمنوا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حسب إدراكاتهم، حسب ما يستطيعونه، ولو لم يعرفوا معناه. فإذا لهذا يقول الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما قال رسول الله على مراد رسول الله، ولا معرف مراده، هذا الواجب. نعم. وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة، يعني مقصوده الأسماء والصفات، وجود منصوصا عليه ومدرك بالخطاب نفسه، فالسمع يعرف المخاطب أنه إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، والعلم إنه إدراك المعلومات، وهكذا، فهو معروف. ولكن خصائص الله جل وعلا وما يختص به هو الذي قد يختلف فيه بعض الناس. نعم. وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه. يعني هذا مقصوده في المتكلمين الذين يتكلمون بألفاظ ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فهذا قد تكون مشتملة على باطل وقد تكون مشتملة على الحق، مثل إذا قالوا إن الله ليس في جهة قل ماذا تريد في الجهة؟ هل تريد في الجهة جهة محصورة معينة؟ الله لا تحصره الجهات، تعالى وتقدس. أم تريد بالجهة العلو؟ إن قال أريد بالجهة العلو يقول إن الله عالي، أو كذلك قال إن الله في جهة، قل هذا لا يقبل، لأن الجهة قد تفسر تشمل الحق والباطل، وقد توصل بالحق والباطل. فإذا فسر قوله بحق يقول أقول بجهة يعني أنه مستوى على عرشه، يقول المعنى مقبول، ولكن يجب أن تعبر به العبارات الشرعية التي جاء بالكتاب والسنة، تقول إن الله مستوى على عرشه، أو تقول إن الله فوق خلقه، أو تقول إنه عال على خلقه. أما أن تقول في جهة فهذا لا يجوز، فاللفظ يرد والمعنى يقبل. أما إذا قال صد بالجهة أنه لا تحصره الجهات، قل نعم هذا صحيح أنه لا تحصره الجهات، ولكن لفظ الجهة أيضا مبتدع واخترع، لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به. وهكذا إذا قال إن الله ليس بجسم أو قال إنه جسم وما أشبه ذلك، بعض التي يأتون بها ما تقبل منهم ولا ترد، لأنها قد يراد يريدون بها حقا، فالحق يقبل، ولكن يجب أن يعبر عن الحق بالعبارات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ولا يعبر عنها بالاصطلاحات الفاسدة والاصطلاحات التي يصطلحون عليها. نعم، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك. وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات. وكذلك يقال لمن قال إن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق، وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ المتحيز: إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر، بل قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يعني إذا كان جل وعلا يطوي السماوات على سعتها وعظمها، وتكون في كف الرحمن صغيرة، كيف مثلا يتصور أن شيئا من المخلوقات أنها تظله أو تقله؟ تعالى الله وتقدس. ولكن هؤلاء ما عرفوا قدر الله، وما قدر الله حق قدره، لهذا قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما الأرض فهي صغيرة جدا بالنسبة للسماء، السماء الدنيا محيطة بالأرض من جميع الجهات، والجهات التي يعني يتصورها الإنسان أو الجهات الحقيقية هي جهات الفوق والتحت فقط، الجهات الأخرى كلها وهمية أو إضافية إن شئت تقول، لأن اللي خلفك قد يكون أمام غيرك، فما هو خلف، وكذلك لإمامك يكون خلف غيرك، وهكذا اليمين والشمال. فالمقصود أن الجهات الحقيقية اثنتان فقط، تحت وفوق، والأرض شبه البيضة في قلب السماء الدنيا، والسماء تحيط بها من جميع الجهات، وهي فوق الأرض من جميع الجهات، أين اتجهت فالسماء فوقك. لا يكون مثلا تصور أن مثلا السماء تحتنا وجزء من الأرض تحتنا، هذا تصور فاسد. فلو مثلا قدر أن إنسان ينزل هنا من هذا النقطة في الأرض وآخر ينزل من النقطة المقابلة له في الأرض، يعني التي تقابله تماما. فالذي مثلا يلتقي في مستقر الأرض أرجلهم ورؤوسهم كلها تكون فوق، والمستوى المستقر هو مركز الأرض الذي هو قلبها، وهو نيران تلتهب لا تطاق. لهذا يقول بعض العلماء إن النار في قلب الأرض، والناس الآن يشاهدون البراكين التي تخرج من الأرض تذيب الصخور ولا تطاق، وهي من آيات الله جل وعلا. وإن كان كثير من الناس يقول هذه كوارث أمور طبيعية، وش الطبيعية؟ هي شيء اسمه طبيعي، يعني يتصرف أو يوجد نار أو يوجد، لكنها تعبيرات خاطئة، هي آيات من آيات الله جل وعلا. السماء تحيط بالأرض من جميع الجهات، والأرض صغيرة بالنسبة للسماء. ثم السماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا مثل إحاطة السماء الدنيا بالأرض، فالسماء كلما ارتفعت اتسعت وعظمت، فأعظم السماوات وأوسعها السماء السابعة، والجنة فوق السماء السابعة. ولهذا لا حد لعرضها وطولها، فهي واسعة جيد جدا. فهذه المخلوقات تصورها الله جل وعلا يجمعها ويقبضها بيده تعالى وتقدس، فتكون صغيرة. كيف مثلا المخلوق الجاهل يتصور يتكلم في ذات الله جل وعلا ويتكلم في صفاته بما يعرفه من نفسه أو من المخلوقات؟ هذا عرف عظمة الله وعرف شيء منها. أحد العلماء سمع أحد الذين يدرسون عنده يتكلم في شيء من الصفات، فدعا قال تعال، ثم قال له لله مخلوق من مخلوقاته ملك له 660 جناح، أخبرني أينما أمكن الأجنحة هذه؟ إذا قلت جناحان في واحد في اليمين واحد في الشمال، البقية أين تكون؟ قال كيف ما أعرف. قال هذا مخلوق من مخلوقات الله صغير تتكلم في الله جل وعلا. فالواجب الإنسان يفكر في مخلوقات الله ويدله على عظمة الله، أما أن يفكر في ذات الله أو في حقائق ما يتصف به الرب جل وعلا فهذا خطأ، المقصود أن عظمة الله جل وعلا لا حد لها لا تصل، فهو يقبض مخلوقاته كلها بيده ويهزها ويقول أين الملوك، أين ملوك الأرض، أين المتجبرون المتكبرون، لكن ما يجيبه أحد، إنهم كلهم أموات وقبضوا، وسوف يلاقون ذلك حقيقة. وهؤلاء الذين يتكلمون في الله جل وعلا سوف يلقون جزاءهم الله، لأن الله توعدهم وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يذرهم كيف يتركهم يعني مهملين، إنهم لا يخفون على الله جل وعلا، إن الله سيجازيهم بما يعملون، ولكن هل يعقلون هذا؟ لا يعقلون في الواقع. وإذا أراد الله جل وعلا بعبد ضلال فلا حيلة فيه. نعم. وفي حديث آخر وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة. الدحي هو القذف، يقذفها يمسكها ويقذفها ثم يمسكها بيده تعالى وتقدس، يعني بإظهار قوته وقدرته تعالى وتقدس. نعم. وفي حديث ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وإن أراد به ابن جرير رحمه الله روى في تفسيره لهذه الآية وما قدر الله حق قدره أثرا عن ابن عباس قال إن الله جل وعلا يقبض سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة. ولكن مثل هذا يقال بالرأي لا بد أن يكون هذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إثبات الشمال كما في صحيح مسلم: الله جل وعلا يقبض سماواته بيمينه وأرضه بشماله. فالشمال يعني ما معناه إذا قال مثلا كلتا ربي يدي يمين، ما وليس معناها كما تصوره بعض المتأخرين، وكلتا يدي ربي يمين يعني من جانب واحد، تعالى الله وتقدس. إن هذه شوهة، الله يتعالى عن هذا، لكن معنى كلتا يديه يمين يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها عيب ونقص كشمال المخلوق. المخلوق شماله أنقص من يمينه، فأريد أن ينفى هذا المعنى، قال كلتا يدي ربي يمين. نعم. وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة: فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. يكفي. مع تحيات موقع صوتيات البحرين www.bahrainaudio.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.